حصل مفعول مطلق. طب اعراب كامل بقى طالما استؤت عليه. مثال محذوف تقديره نعيمة ينعم نعيمة. جيد. طيب تفضل معكم المايك اكون وسام رشدي والادمن، ولو في سؤال نسمع اخ سعيد. لا انا ما غلط، نعيمة نعم الفعل الثلاثي المجرد فاعل يفعل نعيمة ينعم، لكن انعم افعل يفعل افعالا. لو كده كان هيقول انعاما، لان مصدر الفعل الثلاثي المزيد بحرف يبقى بالطريقة دي افعالا، ادخل يدخل ادخالا، واسمع يسمع اسماعا، وابصر يبصر ابصارا. لو كانت انعام يبقى هيقول له انعاما، ودي لو قلتها للحلاق هيشوفك يقول لك انعاما ايه. فيش انعام. اتفضل معاك المايك يا استاذ.